الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تحليل اللحية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخالف أبي أمية عن حسان بن بلال أنه قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه توضأ فحلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: انتهى عن تخليل اللحية وهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي رائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في تخليل اللحية. تخليل اللحية المقصود منه إيصال الماء بالأصابع المبلولة إلى داخل شعر اللحية، بحيث يجعل أصابعه يدخلها في لحيته وهي مبلولة، فيصل البلل إلى داخلها، هذا هو التخليل، لأن الأصابع تدخل خلالها، تخليلها يعني إدخال الأصابع في خلالها وهي مبلولة، فيصل الماء إلى داخل اللحية، هذا هو التخليل، وهو مستحب بلا شك، لكنه ليس بواجب، لأن الواجب هو غسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وكل إنسان يغسل وجهه ومستغسل من لحيته، هذا هو المتعين وهذا هو الواجب. وأما التخليل فإنه مستحب، وقد جاءت الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهي ثابتة، ولكن ذلك يكون محمولا على الاستحباب، لأنه شيء زائد على الوجه، فالوجه هو ما تحصل به المواجهة وهو ما أقبل من اللحية. وأما إدخال الماء إلى داخلها وفي خلالها فهذا هو الذي جاء فيه هذه الأحاديث، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وجاء عن الصحابة، والعلماء أو أكثر العلماء رأوا أن ذلك مستحب، وأن ذلك ينبغي أن يفعل، ولكنه إذا لم يفعل فإنه صحيح أنه لا يأتي على الملوء شيئا. وقد قال بعض أهل العلم كما أشار إليه الترمذي رحمه الله أن منهم من قال أنه يعيد إلى أن يحصل منه ذلك. فقد ورد أبي عيسى رحمه الله حديث عمار بن يوسف أنه كان يخلل لحيته فقال له في ذلك أن قال له قائلا أو هو الذي قال له أي الذي يروي عنه تفعل ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي كان يخلل لحيته. وقد جاء عن عمار بن ياسر وعن غيره كما ذكر له كثير عن عمار بن ياسر وعثمان وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رووا التخليل والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة مستحب فمن لم يفعله فإن وضوءه صحيح. هذا المثل كان في بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيتك فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. إن عمار بن ياسر كان يخلل ذلك اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يتبعون الرسول فيما جاء عنه وأن أنه هو الأسوة والقدوة الحسنة لأصحابه وللمسلمين جميعا عليه الصلاة والسلام ولكن هذا يدلنا على قيام الصحابة بحصول الانقياد والاستسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى أن يفعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد خلل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خلل عمار بن ياسر لحيته وقيل له في هذا التخليل فأخبر بأن أنه فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العجلي المكي وهو صديق أخرج له مسلم كل ونسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الكريم بن أبي المخارق. عبد الكريم بن أبي المخارق هو ضعيف. كتبنا أبو داود خرجه في المسائل. هو أصحاب كتب الستة إلا أبو داود خرجه في المسائل والبخاري سبق أن عرفنا أنه خرج له زيادة في آخر الحديث. المسلمين في المتابعات. عن حسان بن بلال. عن حسان بن بلال وهو صدوق التلميذ والنسائي بن ماجه. صدوق التلميذ والنسائي بن ماجه. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذه طريقه اخرى ومتنها مثل متن الطريقه السابقه ويعني انها مثلها في فعل عمار وسؤاله عن فعله واخباره بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لحيته فهذا هو معنى كلمة مثله إذا جاءت حين على متقدم فإنها تعني المماثلة في اللفظ والمعنى وأما إذا قيل نحوه فإنها تعني الموافقة في المعنى وإن حصل الاختلاف في الألفاظ والاختلاف معنى اختلاف في الألفاظ ولكن المعنى أنه متفق مع اختلاف في الألفاظ. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسان بن بلال عن عمار. عن حسان بن بلال عن عمار وقد مر ذكرهما. فيعني هاتان طريقان، الطريقة الأولى فيها ابن أبي المخارق وهو ضعيف. لكن هذه الطريقة جاءت من غير طريقة هي رجالها كلهم ثقات. أو يعني كل محتج بهم إما ثقة أو إما صدوق. ما أدري ما وجهه معلوم أن يعني لا يقع بترجيح الرواية التي فيها ضعيف على الرواية الأخرى يمكن أن يكون فيها علو شبه كان فن يمكن أن يكون فيها علو يمكن أن يكون فيها علو هذه الطريقة كانت صحيحة؟ صحيحة فيها قتادة كما هو معلوم مدلس ويضل عندنا، لكن يعني لا شك أن المتابعات والشعائر كلها يعني واضحة في الدلالة على قوة التسليم. نقل ابن أبي حاتم في كتاب العلل أنه قال عن أبيه قال لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث، وهذا أيضا مما يوهنه. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث. لكن ابن عيينة ثقة، يقول ابن عيينة ثقة رواية عن ابن أبي عروبة، يعني يبدو أنه مستقيم بثقته. وثم أيضا التصليب اللحية ما جاء من هذه الطريقة وحدها، بل جاء من طريقة أخرى سواء عن عمار وغير عمار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه الترمذي، وكما ذكر أيضا إسناد حديث عثمان كما سيأتي، والباقي أشار إليه شعب. كلها مجموعة لا شك أنها يفيد تدل هذه السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا جابر وعله الحافظ ابن حجر بعله ضعيف في التوثيق، يقال حافظ لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان. وهذه دعوة ذاك الحافظ يقول الشيخ شاكر وهذه دعوة وأين الدليل عليها؟ ومع ذلك فقد صرح ابن عيينة فيه بالسماع. وفي رواية الحاكم في المستدرك قال سفيان وحدثنا سعيد بن أبي عروبة، ولذلك صحح الحاكم الحديث وأقره الذهبي فلم يتعقبه في تصحيحه. لا يؤثر الرواية مستقيمة، وابن عيينة يعني ثقة، وكونه يعني صرح بالتحديث والسماع يعني هذا واضح في الاتصال. قال له انه يقال عنه ابن عيينة انه يجلس، ولكن لا يجلس الا عن ثقه، قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشه وام سلمه. عثمان بن عفان امير المؤمنين وخلف خلفاء الراشدين الهادي المهديين احد المناقب الجنه والكبائر الكبيره، وحديث عند اصحاب كتب السته. وعن ابي هريره وعبد الله بن فهد الدوسي قال عن عثمان وعائشه هم المؤمنين الصديقه بنت الصديق، وهي احد من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وام سلمه هي هند بنت ابي اميه هم المؤمنين وحديثها اخذها اصحاب كتب السته. وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه، وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى وحديث أخرج أصحاب في الستة. وأبي أيوب هو أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد وحديث أخرج أصحاب في الستة. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التقليل. وهذا يعني يتعلق بالرواية السابقة الأولى التي فيها كونه ضعيف، فهو مع كونه ضعيفا أيضا قيل فيه أنه لم يسمع حديث التقليل. ومعلوم أنه لو كانت الرواية يعني مقصورة عليه هو وحده اللي هو عبد الكريم، سواء صرح ولا صرح بالسماع انه لا يحتج به لانه ضعيف، ولكن العبره بالمتابعات والشواهد لانه لم ينفرد بذلك ولم يستقل بذلك فهو ثابت يعني بدونه سمع أو لم يسمع ولو صرح بالسماع ولم يأتي من طريقة أخرى غير طريقة فإنه لا يحتج به لا يحتج من فرد به ولكن التعويل إنما هو على الطرق المتعددة سواء كانت متابعات أو شواهد. قال عيسى سيد إسحاق بن منصور فهذا هو الكوسج إسحاق بن منصور هو الكوسج وفي ثقة أخرج له أخرج أصحاب في ستة إلا أبا داود إسحاق بن منصور يطلق على اثنين من أصحاب كتب الستة إسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن منصور السلولي إسحاق بن منصور السلولي متقدم من طبقة متقدمة على طبقة الفوسج المقصود به هنا هو الفوسج لأن ذلك لا يروي عنه الترمذي مباشرة بل هو في طبقة متقدمة عنه لأنه من طبقة التاسعة أما هذا من طبقة متعصمة لهذا يروي عن الإمام أحمد. نعم أحمد بن محمد بن حنبل الشعراني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أحد أصحاب كتب الستة. وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال محمد بن إسماعيل هو البخاري الإمام البخاري رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث صاحب الكتاب الذي هو أصح الكتب وحديثه عند الترمذي وكذلك عند النسائي كما ذكر ذلك ابن السني. هذا أصح حديث أي في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان يعني اللي في هذا الطريق الذي سيأتي عنه الذي سيأتي عنها عن عثمان رضي الله عنه وهذا من حيث الإسناد الواحد وأما من حيث الأسانيد المتعددة ومن حيث تعدد الأسانيد فإن مجموعها يعني إذا جمع بينها فإنها كلها يعني تدل على ثبوت هذا الحكم تدل على ثبوت هذا الحكم وإن الكلام تمييز طريق على طريق واختيار طريق على طريق هذا هو المقصود من كونه أصح شيء أو أحسن شيء وإلا فإن الطرق كلها إذا ضم بعضها إلى بعض يحصل بمجموعها ثبوت هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أحمد بن سعيد شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عامر بن شقيق في كلام سياتي. وهذا الاسلام يرجح الاسلام بجاء في حديث فيه كلام في عامر بن شقيق تقدم حديث عمار في هذا الثاني. لا شك انها امثل حديث الرجال هو امثل من حديث الرجال لا شك كلهم ثقات او اكثرهم ثقات وفيهم من هو صدوق فاما هذا ففيه لي اللي هو اللي هو عامر بن شقيق هذا ما يبين ان الحديث اللي مر كانه كان في العله خفيه لذلك رجح البخاري حديث عثمان بن علي الرجال الاول مستمر لكن المهم في الامر هو ان الحكم يعتبر ثابتا ولو كان في بعض الاسانيد شيء من الوقائع قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم رأوا تقليل اللحية وبه يقول الشافعي يعني إن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني يرون الأصل لما جاء في هذا الحديث من تقليل اللحية فإنها تخلل وبه يقول الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه في أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقال أحمد إن سهى عن تقليل اللحية فهو جائز قال أحمد انتهى عن تخليل اللحية فهو جائز لأنه لا ليس عليه شيء. وكأنه أن يشير إلى أن الإنسان لا يترك ذلك، لكن هل يرى أنه واجب لأنه يعيد؟ ما نعلم عن شيء في هذا، لكن سيأتي النقل تلمذي عن بعض أهل العلم أنه يعيد الوضوء. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأ، وإن تركه عامدا أعاد. وهذا قول إسحاق ابن إبراهيم مشهور بالراهوية، وثقة خير أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وهذا يفيد بأنه فرضه، أنه لازم، وأنه إن لم يفعله متعمدا فإنه يجب عليه إعادة الوضوء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عثمان بن عفان، وهو ممن أشار إليه في الصحابة الذين رأوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث عمار أن النبي كان يخلل لحيته، فهي كلها تدل على ثبوت التخليل من فعله صلى الله عليه وسلم، ثبوت التخليل من فعله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى ثقة أخرجه البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثم اليماني الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عامر بن شقيق. هذا من شقيقها قال عنه الحافظ بتقريب بين حديث. نعم. أخرج حديثه. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي وائل بن شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب في الستة. عن عثمان وقد مر ذكره رضي الله عنه وارضاه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح، وعرفنا أن فيه هذا الرجل المتكلم فيه، فيمكن أن يكون يعني السلمي رحمه الله يعني رأيه فيه حسن بهذا الشخص، أو أنه من أجل مجموع الطرق يعني أوصف بذلك. يدل على أن من كلام الحافظ يعني في هذا، فلا يمكن أن يرجع إلى خارج المفعل، وينظر يعني من كلام العلماء فيه، أنا ما رجعت إلى ترجمته بتهذيب كمال وتهذيب التهذيب، لكن يعني كلام هؤلاء فيه يدل على قبول حديثه. ثم أيضا المسألة ليست كما ذكرت مرارا ليست مقصورة على طريق معين، بل كل هذه الطرق بمجموعها يحصل بها ثبوت يتحقق حصول هذه السنة وثبوت هذه السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد من الأسئلة: متى يكون تقليل اللحية؟ بعد غسل الوجه أو بعد الوضوء؟ هي تابعة لغسل الوجه، هي تابعة لغسل الوجه. الإنسان عندما يغسل وجهه يخلل لحيته. كيفية ذلك؟ يعني يدخل الأصابع مبلولة فيها ماء في خلال اللحية، يعني لأن التخليل هو إدخال الأصابع في خلالها، مثل ما يقال عود الخلال الذي يدخل بين الأصابع ويخرج بقايا الطعام بين الأسنان، يعني بقايا الطعام بين الأسنان عن طريق الخلال. فالمقصود التخليل يعني إدخال الأصابع من خلال اللحية، لذلك يعني سواء كان عن طريق الأمام أو عن طريق الخلف، كل ذلك جاء التخليل. هل يسمى التقليل كما يسمى جراح الوجه؟ هو تابع لغسل الوجه، إذا خلل في كل غسلة، إذا خلل غسل وخلل في كل غسلة ما في غسلة. وهل يفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الخفيفة؟ يعني اللحية الخفيفة ما تحتاج إلى تقليل لأن ما يصل إليها، لكن اللحية الكثيفة هي التي تحتاج إلى تقليل حتى يصل أصابع بينها، ومن اللحية ما لا يصل بينها أصابع. يقول الأخ أحسن الله إليك، ما هو ضابط اللحية الكثيفة؟ اللحية الكثيفة هي التي شعرها كثير ويعني تكون في مجال لدخول أصابع بينها، هذه جهة كثيرة. واللحية التي لا تكون أصابع بينها والشعر فيها قليل وقصير هنا قدها كثيرة. الرابط ما رؤية منه لون البشرة فهو خفيف، وما لم يرى منه لون البشرة فهو كثير. هي كونها يعني يرى لون البشرة قد تكون هذه إذا كانت قليلة، أما إذا كانت قصيرة، إذا كانت قصيرة والشعر قصير والشعر قليل فإن ما في مجال لإدخال الأصابع، لكن حيث تكون اللحية مسترسلة، اللحية مسترسلة والأصابع تدخل بينها، فمثلا يدخل بينها، يدخل الأصابع بينها ويسللها، لكن إن كانت الأصابع لا تدخل بينها لكونها قصيرة والشعر قليل فإن هذا لا يحتاج إلى تحليل، يكفي أن الإنسان يعني يغسل يده في الماء ويصل إليها، يصل إلى داخل الشعر. إذا جاءت الشعر القليل يقول من الملاحظ أن الترمذي رحمه الله بين درجة حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان ولم يبين درجة حديث حسان بن بلال عن عمار. هذا دون ذا فعل هذا وتحرينها كل بالأصابع. تحرير دخل شيء في كل شيء، دخل شيء في كل شيء. ماذا تحرير؟ حد ما هو اللحظة لا يقال تحرير. هنا في حديث عن أنس لفظ كيفية وإن كان في هذه مجهول، أخرج أبو داود من حديث أنس لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ شفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. في إسناد الوليد بن زروان وهو مجهول الحال، وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة قاله الحافظ. هو كلمة التخليل، التخليل هو قبل الأصابع، لأن المقصود إدخال شيء في خلال شيء، قبل إدخال الخلال بين الأسنان، إدخال الخلال بين الأسنان، هذا قال تخليل، يخلل أسنانه، يخلل شعره، يخلل لحيته، يعني يدخل أصابعه فيها. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرش ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها. العرق ليس تخليل، يعني هو العرق كان يبعث، وأما التشبيك أو التشبيل هذا هو الذي يمكن يعني يدخل الأصابع فيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب وباب مسح الرأس لأنه يبدأ بمقدم رأسه يبدأ بمقدم رأسه وبه إلى قفاه، يعني هذا في بيان كيفية مسح الرأس الذي هو أحد فروض الوضوء الذي هو أحد فروض الوضوء وأنه كيف يمسح، والطريقة التي جاء بها هذا الحديث وغيره أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وتكون هذه مسحة فلا يكأنها مسحتين لأنه يعني مسحة مرة واحدة ولكنها لها بدايه ولها نهايه، يبدا من اول الراس والى قفاه ثم يرجع الى المكان الذي بدا منه ثم يرجع الى المكان الذي بدا منه. هذه السنه في مسح الراس وانه يبدا به بالامام ويذهب الانسان بيديه الى الحائط الوراء ثم يرجعهما الى المكان الذي بدا منه، فهذه صفته كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل بهما وأدبر ومسح فرجع المقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا فيه تفصيل وتوضيح وأنه يبدأ من أول الرأس ويذهب إلى قفاه ثم يرجع. وأما قول أقبل وأدبر التي قبل هذا التفصيل فلا تنافي هذه الطريقة، لأن الإقبال كما هو معلوم الإقبال من الوراء والإدبار من الأمام، والتفصيل الذي جاء في الحديث يخالف هذا، يعني قوله أقبل يعني بدأ من الخلف فجاء إلى الأمام، هذا الذي حديثا لكن يمكن أن يفسر على وجه يتفق مع الحديث وهو أن قال أدبر أقبل بمعنى أنه بدأ بالمقدم وأدبر يعني بدأ ثم أتى بالذي وراءه ويكون بالأنجد وأسهم إذا مشى في نجد ومشى في اتهامة، يعني قال أسهم وأنجد يعني مشى في نجد اتهامة، أقبل يعني فعل المقدم وأدبر فعل المؤخر، ويكون بذلك متصل ومتفق مع التفصيل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال إن أقبل وأدبر هذه يعني لا تقتضي التركيز لأنه أولا أقبل ثم أدبر، يعني يمكن يكون أنه يعني أدبر ثم أقبل، وتقول لا يراد بها التركيز لأن مثلا لم يطلق الجمع، والتفصيل بين أن المقصود بالإقبال هو البدء من الأول والذهاب إلى الآخر، والإدبار هو الرجوع من الآخر والأول، فيكون لا تعارض بين أول الحديث وآخره، لأنه إما أن يفسر بأن أقبل فعل ما هو مسح ما هو مقدما وأدبر ما فعل ما هو متأخرا فأنجد أيتهم، أو يقال إن التركيب الذي جاء بين أقبل وأدبر أي لا تقبل بالتركيب وإنما يعني في الجمل فقد يكون بعضها متقدم على بعض، لكن التفسير الذي جاء مبينا هو الذي فصل في الموضوع، ولكن فسرت الرواية الأولى هو اللفظ الأول بما يتفق مع الثاني وهو بالطريقين الذي أشرت إليهما، إما أن يقال أقبل مثل أنجد وأفهم فيكون متفق مع ذلك، أو إما أنه لا معقب الواو لا يقتضي التركيب. ثم إذا كان الشعر مسترسلا من الخلف والمرأة شعرها مسترسل فإنها لا تمسح إلى أسفل الشعر فإنها تمسح إلى آخر الرأس، فأما المسترسل من ورائها فإنها لا تمسح عليه، المسترسل من ورائها لا تمسحوا عليه، وإنما تمسحوا من أول رأسه إلى مؤخر رأسه، وليس إلى مؤخر الشعر المسترسل، فقد يكون يعني يصل إلى منتصف ظهرها أو أكثر من ذلك، فإن ذلك لا يمسح، وإنما كما جاء أقبل وأدبر. ومعلوم أن الإقبال والإدبار يعني من أول رأسه إلى مؤخره، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالشعر المسترسل الذي لا يلزم مسحه ولا يسد مطلوب مسحه. قال ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فتح رأسه بيديه فأمن بإنما وأدبر فذهب إلى رأسه وأمنه وذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى وضع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل يديه. هذا التفصيل الجملة الأخيرة هي المفصلة، وأقبل وأدبر قلت أنه لا يتنافى مع الجملة الأخيرة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مالك بن عيسى القزازي هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. عن عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبيه هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. الذي يبدو والله أعلم أنه إذا حصل مسح الرأس من أوله إلى آخره وسعد في المسح فإنه يحصل المسح، لكن كان يؤتى به على الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي مطلوبة. وأما لو حصل أنه يعني حصل المسح لجميع الرأس سواء كان بيد واحد أو بيدين، فإنه كان حصل به المقصود، مثل ما لو غسل يعني رجله بيد واحدة ولم يغسلهما باثنتين، فإن المقصود يحصل بأي طريقة. ولكن كان يؤتى بالشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبكيفية رضي الله عنه وسلم، هذا هو المطلوب. الإنسان يفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن الإنسان ما حصل له هذا الفعل ولكنه مسعى به كله لا يقال أنه بها خسر. قال أبو عيسى في ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحديث أخرجه أصحابه في الستة. والمقدام بن أبي كرب وهو صحابي خليفة مسلم. البخاري وأصحاب السنة. وعائشة المؤمنين مرة ذكرها. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رفعه زيد في الباب وأحسن. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي وأحمد مرة ذكرهما وإسحاق مرة ذكرهما. وإسحاق الراهوي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن جراح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله حديث ربيعة بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه. إيش بدأ بمؤخر رأسه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. مسح رأسه مرتين، بدأ مؤخر رأسه ثم مقدمه، يعني معناه عكس الطريقة الأولى التي جاء في حديث عبد الله بن زيد، يبدأ بمؤخر وينتهي بمقدم ثم يرجع. وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. وبأذنيه يعني مسح بهما، يعني أن الأذنين حكمها حكم الرأس، أنهما يمسحان فلا يغسلان، حكمهما المسح وليس الغسل لأنهما من الرأس، وحكمهما المسح وليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل، ليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل لأنهما من الرأس فيكون حكمهما المسح، وهما يمسحان ولا يغسلان. هذه الرواية فيها بيان أن المسح له طريقة أخرى، وأن أنه يدخل في ذلك الأذنين في داخلهما وظاهرهما، وأنهما يمسحان كما يمسح الرأس. والسترين ما في ذكر لهم مشارك الحديث الذي بعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجها خالف الستة. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل هو ثقة أخرجها خالف الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل صديق في حديثه لنا. صديق في حديثه لنا أخرج حديثه. خالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. خالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الربيع بنت معوض. عن الربيع بنت معوض وهي صحابية صحيحة أخرج حديثها. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. في عبد الله محمد بن عقيل وفيه الكلام، ولكن حديثه حسن، ولهذا قال الترمذي حديث حسن. نعم. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. نعم أصح من هذا لأن إسناده ليس فيه الكلام وإسناده أجود، لأنه رجال يعني ليس فيه منه متكلم فيه كعبد الله بن محمد بن عقيل الذي جاء في هذا الإسناد، ولكنه يعني يدل على أن مسح الرأس إذا حصل بأي طريقة كانت فإنه يكون حصل به المقصود. إن كان الأولى هو الأخذ بالشيء الأصح، وهو كل إنسان يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. وجه بعض أهل الكوفة إلى العمل بهذا الحديث بحيث يبدأ بالمؤخر، ومنهم وكيع بن الجراح أبو الآسي الكوفي وثقة أخرجه أصحاب في الستة. يقول السائل: هل من الممكن أن يكون الاختلاف في بيان المسح على الرأس من اختلاف التنوع؟ هو اختلاف التنوع، لكن بعض أولى من بعض، بعضه أولى من بعض. الشيء الذي جاء من طريق أصح هو الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، ولو عمل أو فعل بالآخر فإن ذلك صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مسح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ثم ورد حديث ربيع باب أن مسح الرأس يكون مرة، يعني أنه لا يكرر المسح، وكون الإنسان يبدأ مقدم رأسه ويرجع هي مرة واحدة، لا يقال أنها مرتين، هي مرة واحدة، لأنه يعني ماء واحدا بيديه بدأ مقدم رأسه ثم رجع المكان الذي بدأ منه، هي مرة واحدة لا يقال أنها مرتين، فهي مرة واحدة، لأنه لا يأخذ ماء ثم يمسح ثم يأخذ ماء ثم يمسح، إنما فعل ذلك مرة واحدة. وقد جاء في حديث ربيع يعني هذا الحديث، وقد جاء أيضا عن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن والذين حكوا التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ماذا ذكروا أنه مسح مرة واحدة، أنه مسح ولم يذكروا العدد ولم يذكروا تكرار العدد، فكل هذا يدل على أن المسح يكون في مرة واحدة ولا يكرر، لأن المقصود هو المسح، ولو حصل التكرار فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون مغسولا، مع أن الحكم هو المسح وليس الغسل، مع أن الحكم هو المسح وليس الغسل. فإذا الذي جاء في حديث الربيع هذا وهو من طريق عبد الله محمد بن حقيب وفيه كلام ولكن حديث حسن أنه يقول مرة. والذين وصلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيّن به القرآن في وكان يفعل ذلك 3 مرات وفيه آخر مقدار يفعل بحيث لا يتجاوز 3 مرات لما جاء عند الرأس ما ذكروا عددا لما جاء عند الرأس ما ذكروا ذكروا مسحا فسكتوا وما قالوا أنه فعل ذلك كما فعل. ثم أيضا من ناحية أن يكون مسح المسح يختلف عن غسل يكفي أن يكون عن حصل مرة واحدة وإن يأتي شيء يدل على التكرار. عن الربيع بنت معوذ أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه. مسح رأسه يعني كله ثم قالت ما أقبل منه وما أدبر. في الرواية السابقة قالت أنه بدأ مؤخر الرأس بدأ مؤخر الرأس وهنا قال أقبل وأدبر. إيش ما أقبل منه وما أدبر. ما أقبل منه يعني ما كان أمام وما كان خلف. لكن الرواية السابقة بينت أنه بدأ بالمؤخر إلى المقدم وهذا يدل على جوازه. وكذلك أيضا مسح الصدرين والأذنين وكل ذلك مرة واحدة فدل على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة لأنه لا يتحرر. الصدغين وهما بين الأذنين والعين ما بين الأذن والعين هذا هو الصدغ. ليس من الوجه الوجه ما أقبل هو الذي يعني ويغسل لأنه يعني تحصل به المواجهة لكن المكان العالي المرتفع منه الذي هو من الرأس الذي يعني لا يكون من الوجه ولا متصلا بالوجه وإنه كان عالي فإنه يمسح كما يمسح الرأس. الصدغ هي الذي من الأذن إلى العين هذا هو الذي قاله هو الصدغ. وقال إنه مسح هنا يقول إنه مسح ولكن يعني هو تحصل به المواجهة ويحدون الوجه انه عرضا من فروع الاذنين ومعلوم ان شيئا من الصدق يعني يكون محاذي لفروع الاذنين اذا كان حديث عن الربيع واحد هنا والذي قبله وهنا وضحت بأنه مسح ما أقبل منه وما أدبر وهناك قالت بدأ بمؤخر رأسه ثم قدمه هذا يوضح أن البدأ منه المقدم لأنه بدأ المؤخر وين بدأ المقدم لو لم يأتي التوضيح بأنه بدأ بالمؤخر يمكن أن يفسر المقدم بأنه أقبل بأنه فعل الشيء الذي هو المقدم وأدبر فعل الشيء الذي هو متأخر سيكون قبل أن جواتها لكن كون الرواية جاءت موضحة ومفصلة بأن البدء نواه من آخر لا يقال أنه يدل أو مجرد هذا اللفظ يدل على أنه يبدأ بمقدم رأسه ويأتي آخر على اعتبار أن أقبل معناها فعل ما هو متقدم فأنجى جواتها لأن الرواية السابقة مفصلة وموضحة وفاصلة في الموضوع فأيضا فيها أقبل وأدرى يعني فيها أقبل وأدرى اللي راحت فيها أقبل وأدرى أليس كذلك؟ الرواية قال بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ما بدأ بأقبل وأدرى؟ لا على كل هذه موضحة لأن بدأ في المؤخر وأنه يتجه إلى مقدم بس هذه ما فيها شيء يفيد لأنه بدأ بمقدم رأسه وذهب إلى قفاه فإنما قال أقبل وأدبر أقبل وأدبر يمكن أن تكون يعني موافقة في رواية يحيى بن سعيد المازني هذه عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأنه إذا فسر بمعنى فعل ما ما هو مقدم ثم ما هو مؤخر بمعنى أقبل معنى أكمل وأجل. إذا قلت معنى أكمل وأجل، لكن هذه الرواية واضحة لأن البدء مؤخر، وهذه ليست واضحة اللي هي أقبل وأدبر. أقبل وأدبر بل يمكن أن تكون أقبل يعني من جاء من الخلف متجه إلى الأمام، وأدبر ذهب من الأمام متجه إلى الخلف، فتكون بذلك موافقة لكلمة جد المؤخرات. يعني كلمة أقبل يعني معناه أنه جاء من جهة الخلف إلى الأمام، وأدبر جاء من جهة الأمام متجه إلى الخلف، تتفق معها من هذه الناحية وبهذا المعنى. قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر. بكر بن مضر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عجلان. بكر بن مضر أخرج له أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عجلان محمد بن عجلان وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع. وقد مر ذكرهما. قال في الباب عن علي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين الرابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره رضي الله عنه وارضاه، فحديثه عند اقل في سته. وجد طلحه بن مخرف بن عمرو. وجد طلحه بن مخرف بن عمرو جدته في شيء؟ فيه في جده عمرو بن شعب اليامي الصحابي قال ابو داود. قال ابو داود؟ نعم. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح. شو اسم جده؟ عمرو بن كعب اليامي. قال فالمخرف بن عمرو. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح. حديث الربيع حديث حسن صحيح. هكذا؟ من الأول قال حديث حسن. حديث حسن. الإسناد هو الذي فيه هو الذي فيه. نعم عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن عقيل هو الذي فيه. في هذا وفي هذا. نعم. هذا في سورة التفريق بين هذا وهذا. اللهم إلا أن يكون مقصود به أن يكون يعني فيه تنصيف على مرة. وهذا يعني جاء في روايات أخرى. افتخار على مرة واحدة. الذي فلا يكر معه التبليغ ولا التثنية. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. وقد روي من غير وجه يعني أنه جاء في حديث أنه مسح برأسه مرة يعني فلم يكرر المسح، فلم يكرر المسح مرتين ولا ثلاثا، وكان أقبل وأدبر هي مسحة واحدة وليست مسحتين. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قول الترمذي رحمه الله قال عن الطريقة الأولى حديث حسن، قال عن الطريقة الثانية حسن صحيح، وفيها عبد الله محمد بن عقيل في هذه وفي هذه، قد غاير بينهما الترمذي. ومعلوم أن الترمذي رحمه الله ما أصح عن مراده في قول حسن صحيح وقول حديث يعني حسن غريب وكذا ما فيه، ولكن عرف في تتبع طريقته والحديث والحكم عليها. وهذا التغاير الذي بين هاتين الطريقين مع أنهما متماثلتان في أن فيهما عبد الله بن عقيل، يمكن أن يقال أن الترمذي عندما يقول حسن صحيح يعني قد يفهم من هذين الإسنادين أنه يعني يجعل حديث عبد الله بن عقيل من قبيل الحسن من أبي الحسن. وأما في الطريقة الثانية قال حسن صحيح، فقد يحتمل أن يكون المقصود هنا حسن يعني أنه حسن لذاته، ولكنه صحيح لغيره يعني من جهات أنه حصلت له صحة بطرق متعددة، لأن غسل مسح الرأس مرة واحدة كما جاء في هذا الطريق جاء بطرق أخرى، كما جاء من هذا الطريق جاء بطرق أخرى، فقد يفهم من هذا التفريق بين هاتين الطريقين وأن هذه وصفه بأنها حسن والثانية حسن صحيح، قد يمكن أن يقال أنه يمكن يكون حسنا باعتبار ذاته وصحيحا باعتبار غيره، وصحيحا باعتبار غيره لكن هذا مما يبين او يعني يتبين به معنى قول الترمذي حسن صحيح. الحافظ بن حجر في في في في نصف الذكر ذكر حادثين اثنتين فيما اذا قال حسن صحيح. احداهما يقول جاء من طريقين هو من احدهما حسن والثاني صحيح. فيقول حسن صحيح باعتبار الطريقين, يعني حسن باعتبار الطريق وصحيح باعتبار الطريق. والحاله الثانيه ان يكون في الاسناد شخص متردد جاء من طريق واحد ولكن فيه شخص متردد بين كونه حديثه حسن او كان حديثه صحيح. فهو يقول حديث صحيح اي حسن او صحيح, حسن او صحيح. ولكن يعني مثل هذا التفريق الذي حصل بين هاتين الطريقين والفرق بينهما ان ان ان ان, إن هذا ما جاء من هذا الطريق اللي قال عنه حسن وحديث ابي فيما يتعلق بنسخ الراس والاقبال والادوار والجدل المؤخر, وفي الاخر الذي الذي الشيء الذي كان يظهر له ذكر حسن صحيح الشيء اللي في مره اللي في ذكر مره. فيكون يعني باعتبار يعني العدد باعتبار ان المسح يعني مره واحده الذي جاء في هذا الطريق جاء من طرق اخرى ايضا فيكون صحيحا باعتبار الطرق المتعدده ويكون من قبيل الصحيح في غيره. وكون جاء من هذا الطريق يعني فقط وفيها من حديثه حسن يكون حسنا, يكون حسنا باعتبار تلك الطريق التي فيها هذا الراوي وحديثه حسن وصحيحه أي صحيح لغيره باعتبار الطرق الأخرى التي فيها أنه غسل مرة واحدة أنه مسح مرة واحدة. لكن يقال في مثل الحديث الأول الصحابي واحد. نعم لكن فيه في شيء ليس في ذلك يعني فيه زيادة زيادة ما يمشي لكن المخالفة كيف نعمل بها؟ أي مخالفة؟ مسح برأسه مرتين من الربيع بنت معوذ بن عطراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الثاني الأول مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. يعني معناه أنها المرة الواحدة قال عنها مرتين يعني المرة أقبال ومرة ولكن هو مرة واحدة الحقيقة يعني أخذ ماء واحدا وما أخذ ماء جديدا المرة الثانية وإنما هي مرة واحدة بدأ من جهة وختم من جهة بدأ بالمؤخر وختم بالمؤخر قال ماء واحدا. لكن هذا الذي فيه هي هي نصفها رأت هذا ورأت هذا مرة عبرت بمرتين ومرة عبرت بمرة. إذا كان فهمها أن الإقبال مرة والإدبار مرة ما بالها عبرت مرتين هنا ومرة واحدة؟ ما في لا يتسر بها لأن كان الإقبال والإدبار المرة هي الإقبال والإدبار ليس مستقلة بمعنى أنها يأخذ ماء لهذا وماء لهذا ماء للإقبال وماء للإدبار. يعني فيها تفصيل هذه ما فيها ثانية لكن فيها تصريف على المرة. أنا أقول يمكن أن يكون هذا من أجل ذكر مرة من أجل ذكر مرة يعني من هذا الطريق هي مرة ومن الطريق ومن الطرق الأخرى جاء ما يوافق ذلك ويكون حسنا باعتبار هذا الطريق وصحيح لغيره باعتبار الطرق الأخرى. فقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. هذا من غير وجه يعني هذا هو الذي أراد بقوله صحيح يعني هذه التي جاءت من غير وجه هي التي يعني جعلت هذا الذي جاء من طريق واحد وحسن يكون صحيحا لغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. يعني وهذا اللي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا أنه يمسح الرأس مرة واحدة يبدأ بالمقدم وينتهي بمؤخر ثم يعود وهي مرة واحدة. وبه يقول جعفر بن محمد جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو الملقب الصادق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري سعد المسعود ومسلم أصحاب السنة. وسفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسلك الثوري ثقة أخرج حديثه أصحاب في الستة. وابن المبارك. وابن المبارك مرة ذكره. والشافعي وأحمد مرة ذكره. وإسحاق. وكذلك إسحاق بن راهويه. قال حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال إي والله. ثم ذكر هذا الأثر عن جعفر بن محمد أنه سئل عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال نعم وأقسم على ذلك. قال حدثنا محمد بن منصور المكي. محمد بن منصور المكي هو الكوسي وهو ثقة آخر حديثه ومن ابنه بجال وساء تيس ثقة آخر حديثه أبو داود الطيري والنسائي. لكن الكوسي هذا مكي كنا نعرفه عندما كنا ندرس النسائي هو محمد بن منصور الجواد المكي الجواد أي كوسي كوسي. أما هذا كما نسبه الحافظ قال الكوسي نزيل بغداد أبو جعفر العابد ما قال بس هذاك كما هو معلوم ما أدرك هذاك اللي هو هذا الإشكال هذا الإشكال لكن لما رجعت يعني تهذيب الكمال الذي ذكر في نسبه المكي هو الخزاعي الجواد هو الذي كان في نسبه كلمة المكي وأما هذا فهذا نسبه الطوسي نزيل بغداد كلمة المكي مشكلة الجواز ما له رواية عند السلمي محمد هذا من العاشرة مات سنة 52 والمكي هذا الطوسي من صغار العاشرة سنة 54 لكن من حيث الرمز ومن حيث الرواية ما للسلمي أحد حتى في هذا إنما هذا أضافه بالأشباب من عنده بتدريب كمان أضافه هنا راجع تحفة الأحوالي وأضافه وإلا في التقريب إنما فقط دال في التقريب دال في لكن أحمد الأشراف تهديد الكلام إيش قاعدة ما نفس هو ده المثال ليس فقط هو ده المثال ليس يتكلم ليس يتكلم لكن الشخص ماذا قالوا أنه توسي هذا يحتاج الى ان يبحث ويتحقق عن سفيان بن عيينه عن جعفر بن محمد سفيان بن عيينه مره ذكره جعفر بن محمد مره ذكره جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته